بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، حملت جمعية صداقة مع كوريا وحياتها في إسبانيا في الإنترنت يوم الثاني من الشهر الحالي مقالة خاصة مع إبراز صورة زعيم لين كيم إل سونغ عن نشاطاته الثورية. أكدت في مقالة وعنوانها منكدو إنبياس الأمة أن الشعب الكوري استطاع أن يسحق الإمبريالية اليابانية المجسدة بالسلاح ويحقق القضية التاريخية لتحرير كوريا بفضل تبجيل القائد كيم إل سونغ شمس الأمة الكورية بطل تحرير كوريا.